ذنبي ايه بس اعذب فيا ليه العواذل حاسبني

لا تشتكي ولا تتألم ولا للعوازل تظل وتلعن الحب وتشوف حبيبك وتلوم وتعالى بس تعلمك تعالى بس وتعالى بس تفهمك تعالى بس ده الحب شرحه طول ويا ما في حنقول وتشوف العجال وتشوف العجال حنان ما تقولش كان يا مكان افرح بحبه وبحب عيش ده الحب مهما مهما كان ده الحب نعمة والحب جنة ده الحب نعمة والحب جنة يا سلام عليك لو عشت فيها هتلاقي غنوة أنغمة حلوة هتلاقي غنوة أنغمة حلوة كل الحبايب تتغنى بيها وتعالى بس تعلمك تعالى بس وتعالى بس تفهمك تعالى بس ده الحب شرحه يطول وياما في حنقول وتشوف العجال وتشوف العجال تمام إبراهيم وحبايب كلمات عبد الرحيم منصور لحن بليغ حمدي مع ألحان بليغ حمدي أيضا نستمع إلى سعدون جابر ومشوارك حبيبي أبد من كلمات كريم العرائي اتنقلت للإذاعة أو على أشرطة إذاعية في 17 يناير 1994 سعدون جابر ومشوارك حبيبي أبد حبيبي لازم يغار

ويعملوا على الصفحة من فضلكم. نسمع. طب يا بنت وجهك جاي علينا نقولو كيف تلاقينا مرحبتين وكيف الحال مرحبتين وكيف الحال مرحبتين وكيف الحال مرحبتين وكيف الحال مرحبتين ومبنقيدة لباس تمل جفيدة أكل صوب كان تريدة لا تشقى بالمجال ولا تشقى بالمجال ولا تشقى بالمجال ولا تشقى بالمجال ولا تشقى باللي جاكم باب الغيات مباكم هزي عالقوت بذكراكم ناسي الجيرة ولا هال ناسي الجيرة ولا هال ناسي الجيرة ولا هال ناسي الجيرة ولا هال ناسي الجيرة والمجد يا رادع السدر عقوب حق اللي فوقي معقول ما عندي غيرك موال ما عندي غيرك موال ما عندي غيرك موال حكي بالعاجات عين اللي في الصلب يبات على ثوبة حق خيال على ثوبة حق خيال على ثوبة حق خيال على ثوبة حق خيال على فوق وراح بعيد يا مول حزام جيدك احكي لنبقى يوم العيد نام العالي جبال صفه العالي جبال صفه من العالي جبال صفه من العالي جبال قام العالي وشروه ديرا بالفضه انقشوه على ولد السلطان هدوا زاد غياضه ما ينزال زاد غياضه ما ينزال زاد غياضه ما ينزال زاد غياضه ما ينزال سيد غياضه كيف لا طمعت غزة وفيه لا لا فضة خال عليهم نسب أبو جد وخال نسب أبو جد وخال نسب أبو جد وخال نسب أبو جد وخال نسب من جدة والعم كيف تسيبة ما يلتمت خيالة بعيش يهمش هذا مركوب وخيال هذا مركوب وخيال هذا مركوب وخيال هذا مركوب وخيال هذا مركوب وفارس ويوم العيطة ما يندس ويرشف من خيل مفس ظهيلة يدوى في الأجبال ظهيلة يدوى في الأجبال ظهيلة يدوى في الأجبال ظهيلة يدوى في الأجبال ظهيلة يدوى في البرور كفاية من وصف الجذور نوصف فيك يم شعور طوال وكادات الجدال طوال وكادات الجدال طوال وكادات الجدال طوال وكادات الجدال قالوا كادات الجدالة عين اللي طالب بحلالة لو يبقى بشويش دلالة رد جوابي كيف انسال رد سوالي كيف انسال رد سوالي كيف انسال رد سوالي كيف انسال سوالي كيف انسالك يا ثابت دنيا بجمالك ما جابت عربان امثالك نشكي للعمى والخال نشكي للعمى والخال نشكي للعمى والخال نشكي للعمى والخال نشكي للعمى ما وابوه يدير وميعاد يجيبوه كان الحق عليه البوه سامح وانسيباك الحال سامح وانسيباك سامح وانسيباك الحال سامح وانسيباك الحال قال الحق علي الجوهن ديره وقت ما يبوه بوادي من الأوطان يجوه ونذبح كيف تريد جمال ونذبح كيف تريد جمال ونذبح كيف تريد جمال ونذبح كيف تريد جمال ونذبح كيف تريد شواهي ونديرو خبزة والشاهي ويش تريد نقلك باهي ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال نذبح كيف تريد شواهي ونديرو خبزة والشاهي ويش تريد نقلك باهي ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال ماشي حكمة في المجال نأخذ حكمة في الميعاد كدا ولا ندير استعداد ونمشي نشكي للأجواد الوحدة تحكم زين وعال الوحدة تحكم زين وعال الوحدة تحكم زين وعال الوحدة تحكم زين وعال الوحدة سمعنا فرح ليبي، واعتقد انها اغنية يعني مغلفة بصبغة وطنية شوية، اتنقلت في 7 مارس 54، وده البيان الوحيد، ودكتور منعم ممكن يتولى تكملة البيانات الناقصة. الوقت بياخدنا بسرعة، هنيجي اللور دكاش. في 11 اكتوبر 2005، يعني زي النهاردة، كان رحيل الفنانة لور دكاش. لور إلى جانب غنائها لأعمالها لحنت بنفسها يعني بعض الأعمال، وإلى جانب تأديتها لأغاني التراث من ألحان محمود صبح وسيد درويش وإبراهيم الأباني، غنت من ألحان أحمد صري وعبد العزيز محمود ومحمد الموجي وعبد الحليم علي وعزة الجهلي وحسين جنيد وسيد مكاوي ورياض البندك ومرس الحريري فريد غصن محمد قاسم منير مراد كامل أحمد علي يوسف شوقي عبد الرؤوف عيسى عبد العظيم عبد الحق محمد غنيم محمود كامل الملحن. القائمة طويلة، بس نروح لأغنية كان طلبها دكتور مروان منصور من سوريا. لور هتغني إن قلتلك الحب نعيم أكدب عليك، وإن قلتلك ده عذاب وجحيم أكدب عليك. الأغنية كتبها محمد علي أحمد ومن ألحان محمد الموجي، اتسجلت في 10 سبتمبر 1955. نسمع لور وإن قلت لك. عليك

دخلت فكري وتخيالي وفضلت اداري واكتم واخبي ومن لهيب الضلوع قائد لحب الشموع ومن لهيب الضلوع قائد لحب الشموع قلبي يا ضي العين تايه ما بين الاثنين قلبي يا ضي العين تايه ما بين الاثنين محتار اصدق مين واكذب عليك ان قلت لك Thank you.